نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك بن أنس رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالرخصة في ترك الوضوء من المذي. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن المذي يوجب الوضوء، ومن هنا يكون هذا الباب مبنيا على ما تقدم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في إثبات هذه السنة، والإجماع منعقد على أن المذي يوجب الوضوء. ومن هنا يرد الإشكال: ما الذي قصده إمام دار الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة؟ وقد أجاب طائفة من أهل العلم بأن الإمام مالك رحمه الله لم يقصد إلغاء وجوب الوضوء من المذي، وإنما قصد حالة خاصة يرخص فيها بترك الوضوء بسبب المذي. وهذه الحالة الخاصة فيما إذا خرج المذي على غير وجه الصحة، وذلك بأن يخرج كثيرا بدون وجود لذة. ومن أصول الإمام مالك في الناقض أن الناقض يكون إذا كان خارجا معتادا على وجه الصحة، فإذا كان خارجا غير معتاد كالحصى والدود، أو كان خارجا على غير وجه الصحة كما لو خرج المني أو المذي على وجه غير معتاد على وجه المرض، فإنه حينئذ لا ينقض الوضوء ولا ينقض الطهارة. وهذا أصل عنده رحمه الله، وله ما يدل عليه من السنة، لأنها حالة أشبه بحالة المرض، وحينئذ يرخص للإنسان في ترك الوضوء. وللعلماء وجهان في من أصيب بالسلس فأصبح مريضا: هل خروج البول منه ينقض الطهارة فهو مرخص له، أم أن طهارته في الأصل لا تنتقض بهذا النوع من الخروج؟ وجهان. فالإمام مالك رحمه الله خالف الإمام أبا حنيفة والشافعي في هذه المسألة، حيث رأى أن الوضوء لم ينتقض، وأن العبرة بصفة الخروج، أنه إذا خرج الخارج على وجه المرض فوجوده وعدمه على حد سواء، فإذا لم تنتقض الطهارة. والأولون يقولون إن الطهارة منتقضة بأصل الدليل الذي يدل على أن خروج الخارج ناقض، وجاءت الرخصة في حال المرض فهي لا تنقض الأصل، ولكنها توجب التخفيف على من ابتلي بهذا المرض، وحينئذ يكون الوضوء وتكون الطهارة منتقضة، ولكن الشرع رخص لمثل هذا أن يصلي وهو على حالته، كما رخص للمستحاضة أن تصلي والدم يجري منها، فحالها كحال فحال من به سلس البول أو به سلس المذي أو به سلس الريح كحال هؤلاء. ويختلف سلس الريح عن سلس البول وسلس المذي في كون كل من المذي والبول موجبا لطهارة الخبث، بمعنى أنه ينجس البدن والثوب، ولكن الريح لا ينجس بدنا ولا ثوبا. وبناء على ذلك يرد الإشكال في مسألة الطهارة من، يعني طهارة الخبث، فيرخص فيه كما يرخص في طهارة الحدث. المقصود من هذا أن ترجمة الإمام مالك رحمه الله بالرخصة ليس المراد بها إلغاء الأصل، وإنما هو استثناء من الأصل في حالة مخصوصة على صورة مخصوصة. وهذه الحالة المخصوصة أن يخرج المذي من الإنسان على غير الوجه المعتبر، بأن يخرج منه كثيرا. ثم إن الإمام مالك رحمه الله في قوله الرخصة في ترك الوضوء من المذي من سببية، كقوله تعالى مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، وكقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، أي إنما الماء وهو غسل الجنابة من الماء، أي بسبب الماء وهو خروج المني. وقوله رحمه الله باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي، الترجمة هنا خاصة بالمذي، مع أن الأثر الذي ذكره عن سعيد بن المسيب رحمه الله برحمته الواسعة عام، لأن السؤال وقع لسعيد بن المسيب رحمه الله عن البلل، والبلل يكون من البول ويكون من المذي ويكون من الودي، فهو ليس خاصا بالمذي. وهذا مسلك لبعض الأئمة، أعني أئمة الحديث رحمهم الله، أن يذكروا ترجمة خاصة ويذكروا الدليل الذي في الباب عاما، لأنه إذا كان الدليل عاما شمل المترجم له، ما لم تكن الترجمة تخصص عموم ذلك النص فحينئذ يرد الإشكال. أما إذا كانت الترجمة فردا من أفراد العام المذكور في الأحاديث والآثار التي يستدل بها في الباب فلا تعارض في هذا. فهو رحمه الله برحمته الواسعة ذكر ترجمة خاصة وهي ترك الوضوء من المذي، والأثر الذي أشار إليه وأسنده عن يحيى بن سعيد في حضوره لسؤال سعيد بن المسيب رحمه الله عن البلل عام. وبالنسبة للبلل يجده الإنسان، هذه المسألة التي وردت على هذا الإمام الجليل من أئمة التابعين وكان فقيه المدينة رحمه الله برحمته الواسعة سعيد بن المسيب الإمام الجليل الذي نفع الله بعلمه وفقه وما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أثر عنه أنه قال ما صليت 20 أو 30 سنة وراء ظهر رجل، وأثر عنه أنه مكث في المسجد 20 أو 30 سنة لم تقم الصلاة إلا وهو فيه رحمه الله برحمته الواسعة. سئل عن هذه المسألة وهي تتلخص بكون الرجل يجد البلل وهو يصلي. هذا السؤال يحتمل أمرين، إما أن يكون السائل قصد أنه متحقق من وجود البلل، بمعنى أنه جازم بأن البلل أي خرج منه الخارج فأصاب بلل الخارج ثوبه أو بدنه، سواء كان بولا أو مذيا أو وديا، فسأل هذه المسألة. الحالة الثانية أن يكون على شكك فلا يدري هل خرج أو لا، لكنه يجد في نفسه أنه يجد البلل، أي تحدثه نفسه بأن هناك بللا. والأظهر في السؤال الأول، ومذهب طائفة من السلف كحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، وكذلك الحسن وعطاء وقتادة من أئمة التابعين، أن من خرج منه الخارج لا يؤثر وسال البلل لا يؤثر إلا إذا قطر فنزل قطرات، وأما إذا كان على غير ذلك فإنه لا يؤثر لا في الصلاة ولا في الطهارة. ومذهب سعيد بن المسيب أنه لا يؤثر سواء قطر أو لم يتقاطر، معنى سال أو لم يسل. والجمهور على أن الإنسان إذا تحقق وتأكد من خروج الخارج أنه انتقض وضوءه وبطلت صلاته. لأن الأصول الشرعية دالة على أن خروج الخارج يوجب انتقاض الطهارة، فإن النصوص دلت على أن من بال أو أمذى أنه ينتقض بوله، ينتقض وضوءه بخروج المذي وخروج البول، ولا فرق بين كونه في داخل الصلاة أو كونه خارج الصلاة. وجماهير أئمة العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أنه لو خرجت القطرة من البول بعد الوضوء نقضت، لأن هذا هو الأصل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا حصل الحدث سواء كان كثيرا أو قليلا على الصفة المعتادة فهو ناقض، وحينئذ تكون الرخصة في كونه عدل. يكون الإمام مالك رحمه الله اعتبر هذا الجواب على وجه يستقيم مع الأصول، فهو حمله على كون المذي خرج من المصلي على غير وجه الصحة، والمذي يخرج على صفتين: إما أن يخرج على الوجه المعتاد وهو خروجه عند الشهوة وعند بدايتها أن يخرج قطرات على الصفة المعتادة والمعتبرة، وإما أن يخرج قطرات أو دفقا بسبب المرض واعتلال الصحة، فالأول على الصحة والثاني على الفساد والعلة. فإذا خرج على وجه الصحة فلا إشكال، لأن مذهب الإمام مالك رحمه الله على الأصل، جاد على الأصل كما قدمنا، وحكي الإجماع على اعتباره مؤثرا في الطهارة. لكن إذا خرج على غير وجه الصحة فهذا مريض، وإذا كان مريضا فإنه لا يعطى حكم الأصل. وقد بينا أن من أصوله أنه إذا خرج الخارج على وجه الصحة المعتاد على وجه الصحة فإنه ينقض الطهارة. وأما إذا كان المراد الحالة الثانية، وهي أن يكون سؤال السائل عن خروج المذي على سبيل الشك، فهو غير جازم وغير متأكد بأن المذي قد خرج، فيقول أجد البلة، أو يخيل إليه أنه يجد البلل، فهذا ضرب من الوسوسة. والأصل في الشريعة أن مثل هذه الظنون سواء كانت في المذي أو كانت في البول أو كانت في الريح، فالأصل أنها لا تؤثر على ظاهر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيح أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، وفي لفظ يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الوجه الثاني هو الذي تقتضي الأصول، أن المسلم لا يلتفت إليه، وأن عليه أن يتعاطى الأسباب في الانصراف عن الوسوسة وعدم المبالاة بها. ومن قواعد الشريعة: اليقين لا يزال بالشك. ومن فروع هذه القاعدة التي أجمع على العمل عليها إجمالا والخلاف في التفصيل والفروع والتطبيق، من فروع هذه القاعدة قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان الإنسان متوضئا وعلى يقين من كونه متطهرا، وجاءه الشك أنه خرج منه بول أو لم يخرج، أنه خرج منه مذي أو لم يخرج، أنه خرج منه ودي أو لم يخرج، أنه خرج منه ريح أو لم يخرج، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويبقى على اليقين. الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما كان هو أنه متوضئ وطهارته تامة، ويبقى على هذا الأصل ولا يلتفت إلى الشكوك التي ترد عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم. وقد تكلم الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله برحمته الواسعة في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، في منهج الشريعة الإسلامية في إلغاء الظنون الفاسدة. فالظنون تنقسم إلى قسمين: ظنون راجحة غالبة معتبرة، وظنون فاسدة. فالظنون الغالبة الراجحة هي التي عليها المعول، والظنون الفاسدة وهي الشكوك والأوهام التي تعتري الإنسان ولا يسلم منها غالبا، فهذه لا يلتفت إليها الشرع ولا يأمر المسلم بالعمل بها في عبادة أو معاملة. ولو أن الناس عملوا بهذا لما استقامت مصالح الدين ولما استقامت مصالح الدنيا. ولذلك تعبد الله بغلبة الظن، حتى إن المسلم يستقبل القبلة بغلبة الظن، فهو مأمور أن يجتهد في جهة القبلة بغالب ظنه، فيتجه إلى جهة الشرق إذا كان في المشرق، أو غلب على ظنه أنها في المشرق، وكذلك إلى المغرب، وهكذا إلى بقية الجهات بغلبة الظن، مع أنه يحتمل أنه مخطئ. ولكن هذا الاحتمال للخطأ مرجوح، والراجح أنها جهة القبلة، فأسقطت الشريعة الظن الفاسد وأمرت بالظن الراجح، واستقامت بهذا العبادة. بل حتى مصالح الإنسان، حتى في الفتوى وفي الطلاق، وفي الفتوى وفي القضاء، فهو إذا طلق زوجته لا يحكم على نفسه بكونه مطلقا أو غير مطلق. إذا شك في المسألة فعرضها على العالم فأفتاه أن الطلاق لم يقع، فإنه يحتمل أن هذا العالم أخطأ. ولكن لما كان عالما موثوقا بعلمه وفيه من الديانة وخوف الله عز وجل ما يغلب الظن بأنه اجتهد وأنه أصاب الحق، أسقط الظن الفاسد من كونه يخطئ، وأعمل الظن الراجح، واستقامت بهذا مصالح الدين. وأحكام الشريعة مبنية على الغالب وإسقاط الضعيف والظن الفاسد، وهو الوهم الذي لا يعول عليه ولا يعمل به ما لم تأتي دلالة ترفع هذا الظن إلى درجة يكون بها أقوى وأرجح. فإذا كان الإنسان يصلي أو توضأ وخرج من بيته فجاءه الشيطان وقال له خرج منك الريح، وأنت الآن قد انتقض وضوءك، فإنه لا يلتفت إلى ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويمضي لوجهه. وهكذا لو كان في صلاته فجاءه الشيطان وقال له خرجت منك الريح فأترك الصلاة، فقد انتقض وضوءك وبطلت طهارتك فبطلت صلاتك، فإنه لا يلتفت إلى ذلك. إذن العبرة بالظن الراجح ولا عبرة بالظنون الفاسدة. فإذا كان السؤال عن مثل هذا فالحكم في هذا واضح، أن وأكد هذا قول سعيد ويكون أشبه بالمبالغة. لكن الذي يظهر أن السؤال من الصنف الأول في الحالة الأولى، وأن الحالة الثانية هي التي قصد الإمام مالك رحمه الله الاستدلال لها بالأثر عن سليمان ابن يسار رحمه الله، حيث أمر من شك أن ينضح ثوبه داخل ثوبه وأن يلهو عن الشك والوسوسة كما سيأتي إن شاء الله. وبهذا يستقيم الأثران في بيان حكم المسألة بوجهيها أو بالحالتين اللتين سبق الإشارة إليهما. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن الصلت بن الزبير أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال أنضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. هذا الأثر عن سليمان بن يسار رحمه الله برحمة الواسعة من الفقهاء الأعلام، وهم فقهاء المدينة، أحد الفقهاء السبعة. هذا الإمام سئل عن هذه المسألة وهي أشبه بالوسوسة، أن الإنسان يشك في خروج البول أو خروج المذي أو خروج الودي، بمعنى أن يشك في خروج الناقض من البلل، فأمر بنضح الثوب. وهذا من باب قطع الوسائل والحبائل المفضية إلى قوة الشك والالتفات إليه. لأنه إذا نضح ثوبه بالماء أو جهة الفرج من الثوب بالماء فجاءه الشيطان وقال له خرج منك شيء، انظر هذا البلل أنت تجده، فحينئذ يقول هذا البلل من الماء الذي نضحته وليس من الناقض. والسبب في ذلك، وهذا يقرر حتى الخبراء بالأمور النفسية وعلوم النفس الموجودة في زماننا، حيث قالوا إن الإنسان إذا تخيل الشيء فإنه يحدث نفسه به، فهو إذا تخيل أنه قد خرج منه البول يصبح يحس كأن بولا على فخذه وكأن قطرات البول بجوار فرجه، وهذا من حديث النفس، يصبح مؤثرا على عقله الباطن، فحتى يكاد يجزم بهذا في بعض الأحيان ثم يفتش فلا يجد شيئا. ومن هنا قطع هذا الشك، وصار منهج السلف موافقا لما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة، أن المسلم لا يمكن الشيطان من نفسه، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمنبغي للمسلم أن لا يسترسل مع الشيطان، فإذا حدثه بأنه قد خرج من العضو البول أو خرج المذي أو خرج الودي، فعليه أن ينزع عن ذلك وأن لا يلتفت إليه وأن يلهو عن هذه الأحاديث. ومن العجيب أنهم قالوا إن الإنسان إذا ابتلي بالوسوسة فلم يبال بها وأصبح لا يلتفت إليها ولا يشتغل بها سرعان ما تذهب، ولهذا أصل. وكان بعض الأطباء المبرزين في علم الاجتماع ذكر لي أن هذا الأمر من أقوى الأمور التي تؤثر في قطع الوسوسة، حتى في علاج الوسوسة عند الأطباء أنهم ما نصحوا بشيء بالنسبة لمن ابتلي بالوسوسة مثل أن يلهو عن الوسواس وأن لا يلتفت إليه، حتى ولو قال له صلاتك باطلة وعبادتك باطلة وامرأتك ليست امرأة لك وأنت تطأ بالحرام، لم يلتفت إلى ذلك ولم يخف نفسه من ذلك الشيء، فيعتاده المرة والمرتين والثلاث فينتهي عنه الوسواس، لأنه من الشيطان. فإذا وجد الشيطان الأذن التي تصغي إليه أثر في من يصغي إليه، وأما إذا وجد أذنا صماء لا تلتفت إلى حديثه ولا تلتفت إلى وسوسته فإنه يضعف ويبطل كيده بإذن الله. هذا الأمر الذي يقرره الأطباء سبقت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما اشتكى إليه الصحابة فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتم ذاك، ذاك صريح الإيمان. ثم دلهم على العلاج فقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول هذه السماوات فمن خلق السماوات فيقول الله، فيقول هذه الأرض فمن خلق الأرض فيقول الله، فيقول من خلق الله، فلينتهي فليدفل عن يساره ثلاثا ولينتهي عن ذلك، فليدفل عن يساره ثلاثا ولينتهي عن ذلك. ما قال فليجبه ويقول الله خالق كل شيء، إنما أمره أن يقطع، وجعل المسألة على هذه الصفة أن الأمر ليس بحثا عن الحقيقة وإنما هو أذية وكيد من الشيطان، والله يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فهو يريد حزن المسلم ويريد إشغاله، فإذا لها عن ذلك قطع الله دابره. ومن هنا كان العلماء والأئمة كما أثر عن هذا الإمام من أئمة التابعين كانوا يأمرون من ابتلي بهذا الأمر أن ينقطع عنه وأن يلهو عنه، ومن اللهو أنه لا يلتفت إلى ما يعظم به الشيطان السؤال والمسألة، فهو إذا ابتلي بالوسوسة في الطهارة قال له وضوءك باطل وصلاتك باطلة ولا بد لك من أن تصحح وضوءك وصلاتك، فإذا قطع ذلك ولم يلتفت إليه جاءه وقال له كيف والصلاة في ذمتك، فإذا قطع ذلك ولم يلتفت إليه لم يجد شيئا يؤذيه به ويتبعه إياه. ومن هنا أمر العلماء وكان من وصاياهم رحمهم الله أن ينتهي الإنسان عن مجاراة الشيطان في هذا البلاء. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهبنا نفوسا مطمئنة ترضى بقضائه وتقنع بعطائه، وأن يصرف عنا جميعا الوساوس المردية والخطرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من مس الفرج. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير رحمه الله يقول: دخلت على مروان بن الحكم رحمه الله فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. ترجم الإمام مالك رحمه الله بباب الوضوء من مس الفرج. ومناسبة هذا الباب أنه يتعلق بموجب من موجبات الوضوء، فمس الفرج من نواقض الطهارة الصغرى، ومن هنا اعتنى رحمه الله ببيانه. والمناسبة بينه وبين المذي واضحة ظاهرة. والحديث الذي ذكره هنا عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتكلموا على سنده من جهة الواسطة ومن جهة كلامهم في مروان بن الحكم أمير المدينة. وقد رد العلماء والأئمة والمحققون الطعن في إسناد هذا الحديث، وأثبتوا أن عروة سأل بسرة نفسها رضي الله عنها وأرضاها، وبناء على ذلك يزول الإشكال إذا كان في مروان ما ذكروه، ورد أيضا الكلام في مروان، ومن هنا صحح هذا الحديث غير واحد من الأئمة. فقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله عن الإمام البخاري أن هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب، وهذا عند بعض العلماء لا يقتضي التصحيح من كل وجه كما هو معلوم إذا كان من لفظ البخاري، لكن الترمذي صححه وقال: حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وصححه الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الإمام أبي داود حيث سأله وقال: حديث بسرة ليس بصحيح، فقال رحمه الله: بل صحيح. وكذلك صححه الإمام الدارقطني وغيرهم من الأئمة، والعمل عند طائفة من المحققين على أن الحديث صحيح ثابت. هذا الحديث في سبب رواية عروة له أنه جلس مع مروان فتذاكروا ما ينقض الوضوء، فيه إشارة إلى حال السلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا حريصين على مذاكرة العلم، وكان مروان أمير المدينة وجالسه عروة فتذاكر معه ما ينقض الوضوء. تأمل رحمك الله كيف كان السلف الصالح رحمهم الله ينتفعون بهذا الدين ويتذاكرونه ويتدارسونه، ولا يحس المسلم بالنقص أن يسأل عن المسألة أو يتذاكر المسألة مع أخيه المسلم، حتى إنهم كانوا يتذاكرون نواقض الوضوء. تأمل كيف كان حال السلف في اشتغالهم بصغار المسائل قبل كبارها، وكيف أصبح حال الخلف في الاشتغال بكبار المسائل وترك صغار المسائل. ومن هنا وضع الله البركة للسلف الصالح، وانتفع الناس بعلومهم وبآثارهم وبمنهجهم في ضبط السنة وأحكام الشريعة. فأنت لو جلست اليوم في مجلس ورأيت عالما في المجلس فأردت أن تستفيد من علمه فقلت له: يا شيخ، ما هي نواقض الوضوء؟ لوجدت من يتهكم بك ويستخف بك، حتى إن بعضهم يقول إن الناس قد وصل القمر وهذا ما زال يسأل عن الوضوء. ولو سألته بنفسه عن نواقض الوضوء ما أجاب ولا أحسن جوابه. تأمل رحمك الله كيف أصبح المسلم منهزما نفسيا، كيف أصبح يستحي مما فيه عزته وكرامته وشرفه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فهذا الدين بما فيه من أحكام الشريعة كلها عز وفخار وشرف للمسلم، ووالله ما هي بذلة لسائل يسأل عن أمر يجهله في دين الله عز وجل. وإذا كان يظن أحد أنها ذلة فهي ذلة في مقام عز، فإنه ليس بعار ولا بعيب على المسلم أن يسأل عما يجهل. وننبه على هذا لأنه كثر واستفحش، حتى أصبح العالم إذا جلس في المجلس يسألونه عن دقائق المسائل التي والله لو عرضت على جهابذ أئمة السلف لجث الواحد منهم على ركبتيه خوفا من الله أن يفتي فيها. ويسأل في المجالس عن المسائل الكبيرة العظيمة التي ليس من المصلحة طرحها على العامة، وعلى مسائل إذا حدثت للناس لم يحسنوا فهمها وضبطها. هكذا كان السلف يتذاكرون نواقض الوضوء. أمير المدينة مع عالم من علمائها وإمام جليل من محدثيها وفقهائها، عروة بن الزبير رحمه الله برحمته الواسعة، مع هذا يتذاكر معه نواقض الوضوء. هكذا وإلا فلا أن يكون المسلم معتزا بدينه، وكان شغلهم هذا الدين، فلا يستحي ولا يستنكف المسلم أن يسأل عن مسائل الشرع، وأن يتبع منهج السلف الصالح في السؤال عن المسائل التي تعم بها البلوى وعن صغار المسائل. قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. وفي الصحيح قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للمكتوبة؟ وفي الصحيح من حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه حضرته صلاة العصر فدعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به، وهذا في المناصع، وكان في المناصع، والمناصع سوق المدينة أمام الناس وأمام الملأ وخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، فتوضأ فأكفأ الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي لفظ غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الإمام والخليفة الراشد يعلم الناس أمام الملأ في السوق، ما جاء وقال تعالوا لنبحث المسائل الدقيقة العويصة. كانوا يعلمون الناس صغار المسائل قبل كبارها، ونحن ننبه على هذا لأنه مؤثر في منهج طالب العلم ومؤثر في انتفاع الناس، فالناس أحوج ما يكونون إلى دقائق المسائل وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، وأن يبين لهم حلال الله وحرامه فيما هم بحاجة إليه قبل أن يسترسلوا إلى الأمور الكبيرة والأمور العظيمة، خاصة إذا سئل العالم عن المسألة لكي يعرف هل هو مع فلان أو علان، ولا يقصد من السؤال انتفاع ولا طاعة، فهذا لا خير فيه. وعلى كل حال هذا حال السلف، وهذا موقف من مواقف السلف، أن يجلس عالم المدينة مع أمير المدينة يتباحثان في نواقض طهارة الوضوء. فرحمهم الله برحمته الواسعة وجزاهم عنا وعن الإسلام وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فانظر لما ذكر وقال مروان مس ذكر مروان رحمه الله أن من مس أن من نواقض الوضوء مس الفرج، فأجاب عروة بأنه ما علم بهذا. سبحان الله، عالم أحد فقهاء المدينة السبعة عروة بن الزبير ويخفى عليه ناقض من نواقض الوضوء، يعلمه أمير المدينة مروان بن الحكم لكي يعلم طالب العلم أنه ينبغي أن ينكسر لله عز وجل، وأنه مهما ارتفعت درجته ومهما ارتفعت ثقة الناس به ومهما كثر علمه ففوق كل ذي علم عليم، وهو سبحانه الذي يعلم من يشاء، لا ينبغي له أن يغتر ولا ينبغي له أن يتعالى. ما قال عروة: أنت تعلمني، أنا أعلم بالنواقض منك، أنا الذي أحفظ كذا وكذا من السنة، أبدا. وإنما سأله من أين أخذ هذا العلم وأنصت إليه وبحث من أين أخذ مروان هذه السنة ثم طلبها فوجدها. فلله دره من إمام جليل، ورحم الله هؤلاء العلماء الأجلاء الذين انكسروا لله وانكسروا للعلم. كان السلف الصالح رحمهم الله لا يرتفع من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لا يترفعون عن العلم. العالم الصادق في علمه إذا وجد سنة يجهلها عند غيره فإنه يعض عليها بالنواجذ، ولا ينكر فضل العالم بها، ولا يشكك في علمه، ولا يستهجنه، ولا يستخف به. وهكذا ينبغي أن يتأدب طلبة العلم بعضهم مع بعض. إذا كان بعضهم أسبق في طلب العلم فكان أحدهم وجد سنة أو وجد علما أن يستفيد منه ويتعلم. ولقد ضرب السلف الصالح رحمهم الله في ذلك أروع الأمثلة، حتى ذكروا عن أحد الأئمة المبرزين في علم الفقه والحديث أنه جلس ذات يوم يشرح حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من طلابه أحد أئمة اللغة رحمهم الله وهو محمد بن أبي بكر الرازي، قال: فعرض مسألة فأجبته فيها وأشكلت عليه فأجبته فيها، وقلت إن مذهب سيبويه فيها كذا وكذا، وبينت له المسألة، فقلت له: وقد بينتها في كتاب. فقال: اذهب وأتني بكتابك فيما كتبت، ائتني بكتابك الذي كتبته في هذا. فجاءه بالكتاب، فلما نظر في الكتاب ووجد فيه علمه قال: نزل من على كرسيه وقال لي: اجلس. فأجلسه في مجلسه ثم قرأ الكتاب عليه. ما كان السلف ولا الخلف ومن تبعهم بإحسان يتعالون أو يستعظمون أن يأخذوا العلم. ولذلك قالوا في الحكمة: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. لا ينبل الرجل، أي لا يكون فيه نبل، ولا يكون من النبلاء العظماء الشرفاء الكرماء حتى يكون بغيته وأمنيته ومطلبه الحكمة، أن وجدها أخذها. ولذلك أخذ عروة بن الزبير رحمه الله برحمته الواسعة هذا العلم من مروان وسأله عن مصدره، ثم فتش فوجده فنفع به وانتفع رحمه الله برحمته الواسعة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. قوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه، المس هو إفضاء البشرة إلى البشرة بدون حائل، ومن هنا يكون من شرط نقض الوضوء بمس الفرج ألا يكون هناك حائل. وظاهر والحكم عام، سواء كان الحائل رقيقا أو ثخينا. ومن العلماء من فصل فقال: إذا كان الحائل رقيقا نقض، ويطردونه في مسائل الحوائل. الحائل الرقيق هو الذي لا يمنع ثوران الشهوة، كما لو إذا وضع يده على فرجه فإنه تتحرك به الشهوة، وأما إذا كان لا تتحرك معه الشهوة بأن يكون ثخينا قالوا إنه مؤثر. ومن أهل العلم من لم يفرق، وظاهر الحديث العموم: من مس فرجه الفرج من الانفراج، وفيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن مس الذكر ناقض للوضوء، وقد جاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وظاهر قوله ثانيا أن قوله من مس فرجه يشمل الذكر والدبر، ففيه دليل على أن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء، كما أن مس الذكر ينقض الوضوء، لأن الفرج أعم، يشمل الذكر ويشمل القبل ويشمل الدبر. كذلك أيضا فيه دليل على أن مس المرأة لفرجها ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه. ومن من صيغ العموم، تشمل الذكر والأنثى، فشمل فرج الذكر وفرج الأنثى. المسألة الخامسة أن قوله من مس فرجه ليس على ظاهره من بمعنى أنه لا مفهوم له، بحيث يقال إنه خرج، فيقال إنه خرج مخرج الغالب، أي أن نقض الوضوء لا يختص بمس الإنسان لذكره، بل يشمل ما إذا مس ذكر الغير. وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بكون الإنسان يمس ذكر لأن هذا هو الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وإلا قد يقع في نوادر الأحوال أن يمس ذكر غيره، كالمرأة تغسل صغيرها، وكذلك الطبيب ونحو ذلك. فهذا كله ينتقض به وضوء اللامس الذي مس الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيص الانتقاض بعضو الإنسان، بل يشمله ويشمل عضو غيره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه دليل على أنه، وقوله من مس ذكره على أنه ينتقض بمس العضو المعتبر. وينبني على ذلك مسألة الخنثى إذا كان مشكلا. فالخنثى من له عضو المرأة، عضو الرجل وفرج المرأة، وهو على حالتين: إما أن يتبين حاله بأن يكون خروج الخارج من أحد العضوين، أو توجد فيه علامات الرجال غالبة أو علامات النساء غالبة، فحينئذ لا إشكال، يقال خنثى وغير مشكل. وأما إذا كان مشكلا وهو أن يجهل حاله فلا يدرى ذكر هو أو أنثى، فحينئذ لا ينتقد للعلماء فيه وجهان. جمهور العلماء على أنه لا ينتقد وضوءه إلا إذا مس الفرجين، ولا ينتقد بمس أحدهما. ومن أهل العلم من قال ينتقض وضوءه بمس أحد الفرجين. وفقه المسألة راجع إلى أن اليقين أنه متوضئ، فإذا مس أحد الفرجين فإن الخنثى عنده فرج أصلي وفرج غير أصلي، لأن العضو الذي إذا كان الخنثى أنثى فالذكر عضو زائد مسه لا يؤثر، فلذلك لو مس أحد العضوين شككنا هل مس الذي هو أصل أو مس الذي هو زائد، وعندنا يقين أنه متوضئ، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، فلا نقول إن اليقين لا يزال بالشك فهو متوضئ، وشككنا في هذا العضو هل ينقض أو لا ينقض، فرجعنا إلى اليقين ونقول لا ينقض. هذا وجه من يقول، وهم الجمهور الذين يقولون أنه لا ينتقض بمس أحد العضوين. ومن أهل العلم من قال إنه ينتقض بمس أحد العضوين بناء على أصل قرره، وهو أن المشكوك يؤثر في الطهارة. عند بعض العلماء أن المشكوك يؤثر في الطهارة، فطردوا هذه المسألة وقالوا إنه إذا مس أحد العضوين فإنه مشكوك في طهارته، والله أمرنا أن ندخل الصلاة بطهارة مستيقنة، ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فأمرنا أن ندخل الصلاة بطهارة، ونحن على شك من كون الطهارة موجودة أو مفقودة، فحينئذ نمنعه، لأن الأصل ألا يستبيح الصلاة إلا بطهارة. والمذهب الأول أقوى، أنه لا ينتقض وضوء الخنثى إلا إذا مس الفرجين معا. وظاهر الأصل أن المس ينتقض بمس الكبير والصغير، فالمرأة إذا مست عضو صغيرها انتقض وضوءها. فإذا أصبح الأمر مستفحلا وأوقعها في الحرج، فإن استرسل واستغرق وقت الصلاة حتى وقع الحرج عليها في ذلك، فمن أهل العلم من قال إنه يطرد على حكم من به سلس فتتوضأ لمرة واحدة، ومنهم من قال هذا نادر لا يعلق به حكم وهو أقوى. فالأصل أنها مطالبة بالوضوء لمس ذكر صغيرها، وهكذا الطبيب إذا مس عضو المريض. في قوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ، قوله فليتوضأ لفظ له حقيقة لغوية وشرعية. فالحقيقة اللغوية أن يغسل يديه، لأن العرب تسمي الغسل وضوءا. والحقيقة الشرعية أن يغسل، أن يتوضأ وضوءا كاملا. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية في دلالات الألفاظ بالآيات والأحاديث، فإنه تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. والسبب في هذا أنه هو المعهود شرعا، وهو الذي نعهده من خطاب الشارع لنا، فحينئذ تقدم الحقيقة الشرعية ونقول إنه فليتوضأ، أي يتوضأ وضوء الصلاة، وليس المراد أن يغسل كفيه أو يغسل يده التي لمس بها أو مس بها فرجه. وبناء على ذلك بنى الجمهور على هذا أن الحديث أصل في الدلالة على أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء. قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن لمس الذكر يوجب انتقاض الوضوء، وهذا هو مذهب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وهو مذهب عبد الله بن عمر ابنه، وكذلك مذهب أبي هريرة وأبي الدرداء وأم المؤمنين عائشة وبسرة بنت صفوان، وكذلك إحدى الروايتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وقال به عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر، وكذلك أيضا قال به سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، وكذلك أيضا هو مذهب الجمهور من المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة في المشهور والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. يقولون إن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء. القول الثاني إن مس الذكر لا يوجب انتقاض الوضوء، وهذا القول محكي عن علي وعمار بن ياسر، وكذلك أيضا عن حذيفة بن اليمان، وإحدى الروايتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وكذلك أيضا هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع، ورواية عن مالك وعن أحمد، لكن في غير المشهور. استدل أصحاب القول الأول بحديث الباب وحديث مثل حديث أبي هريرة: من مس ذكره فليتوضأ. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر ومن مس الفرج، فدل على أن من مس فرجه يجب عليه الوضوء. القول الثاني استدلوا بحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينة، ثم ناداه وسأله عن مس الذكر هل يتوضأ منه، فقال صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر طلق بن علي رضي الله عنه من الوضوء بالوضوء لم يأمره بالوضوء من مس الذكر، فدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن مس الذكر ناقض للوضوء، وذلك لما يلي: أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من حديث بسرى وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع، وقد قدمنا ثبوت هذا الدليل وصحته. ثانيا أما الاستدلال بحديث طلق بن علي رضي الله عنه فيجاب عنه. أولا أن حديث طلق بن علي رضي الله عنه متقدم، وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها متأخر، لأن طلق بن علي رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الحديث وسأله هذه المسألة وهو يبني مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا في بداية التشريع المدني. وبسرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها أسلمت عام الفتح كما هو موثق في السير، فهي متأخرة الإسلام. والقاعدة أنه إذا تعارض الحديثان أحدهما من مروي متقدم الإسلام والثاني من مروي متأخر الإسلام أخذ بالمتأخر لأنه أشبه بالناسخ. ثانيا أن حديث طلق بن علي جار على الأصل، وحديث بسرى بن صفوان ناقل عن الأصل. والقاعدة أنه إذا تعارض نصان أحدهما جار على الأصل والثاني ناقل عن الأصل قدم الناقل على الأصل، لأنه فيه زيادة علم، لأن حديث طلق بن علي وهل هو إلا بضعة منك يستقيم مع الأصل كأنه لا يوجب الوضوء، لأن الأصل عدم وجوب الوضوء حتى يدل الدليل على الوجوب. فلما جاء حديث بسرى بزيادة علم وهو أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء صار ناقلا عن الأصل. والقاعدة أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما جار على الأصل والثاني ناقل عن الأصل قدم الناقل، وهذا أصل عام ينبني عليه قولهم من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقولهم المثبت مقدم على النافي مبني على هذا الأصل عند علماء الأصول، أن الناقل عن الأصل أقوى من الجاري على الأصل لأن فيه زيادة علم. والوجه الثالث أن حديث طلق بن علي يجمع بينه وبين حديث بسرى بن صفوان أنه سأل عن مس الذكر ولم يبين هل هو مباشرة أو بحائل، وحديث بسرى رضي الله عنها من مس خاص بالمباشرة، فيحمل حديث طلق بن علي على المس فوق الثوب، وحديث بسرى رضي الله عنها وأرضاها على مس الذكر مباشرة دون وجود حائل، لأنه قال من مس، والآخر سأله عن لمس الذكر، وهذا يشمل ما إذا لمسه من فوق الثوب أو لمسه بحائل أو لمسه مباشرة، فيجمع بين الحديثين من هذا الوجه، والجمع بين الحديثين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، فإن هذا الجمع يوجب العمل بحديث بسرى من وجه وحديث طلق بن علي من وجه آخر. وبهذا يترجح مذهب الجمهور رحمهم الله الذي يقول إن مس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. في قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه يدل على أن الفرج كله ناقض، فيشمل الذكر والأنثيين، فلا يختص النقض بمس الذكر دون الأنثيين. لكن يرد السؤال لو لمس الفخذين هل ينتقض وضوءه؟ جمهور العلماء والأئمة على أن لمس الفخذين لا ينقض الوضوء، وذهب عروة بن الزبير رحمه الله إلى أنه ينقض الوضوء، والرواية من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه مدرجة ويمثلون له بالإدراج على مذهب الراوي. والأصل في قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره، هذا هو أصل الحديث. والذكر والمذاكر يحمل على العضو كاملا وهو الذكر والأنثيين. وأما بالنسبة للفخذين فإن مسهما ولمسهما لا يوجب نقض الوضوء. يلتحق بهذا إذا مس الأليتين، فنقض الوضوء بمس الدبر مخصوص بالحلقة، حلقة الدبر. فلو لمس صفحتي الحلقة جنبتيهما من اليمنى أو اليسرى لم ينتقض وضوءه. وهكذا إذا وضع كفه على أليتيه أو إحدى الأليتين لم ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النقض بالفرج، وهذا يختص بالذكر العضو أو بحلقة الدبر كما ذكرناه. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه عموم، يشمل ما إذا مسه بشهوة أو بدون شهوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما. وفقه المسألة أن يقال إن مس الذكر في الغالب تثور به الشهوة، وهذا يقرره الأطباء أن في الذكر من الأعصاب الدقيقة ما تثور به الشهوة عند الاحتكاك واللمس. وبناء على ذلك كونه لا تقع الشهوة بلمسه نادر، فالشريعة جعلت الحكم للغالب، كما رخصت للمسافر أن يفطر بناء على أن الغالب في السفر المشقة والنادر عدم المشقة، وكما منعت من الخلوة بالمرأة لأن الغالب الفتنة والنادر ألا يفتن، فلم تلتفت إلى نوادر الأحوال وطردت الحكم على الغالب. فهذا هو الذي عليه المعول، فمس الذكر سواء وجد الشهوة أو لم يجدها فهو ناقض. وإن كان الغالب كما ذكرنا الغالب أنه لا يمس إلا ويجد الشهوة. وظاهر هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ مبني على مس العضو، وكما ذكرنا يشمل الذكر والأنثى ويشمل القبل والدبر منهما. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره، وفي الحديث الآخر إذا أفضى أحدكم بيده، ظاهره أن يكون المس بباطن الكف لا بظاهرها. ولذلك قال جمهور العلماء إنه لو لمس الذكر بباطن الكف انتقض وضوءه، وأما إذا وقع المس بظاهر الكف فإنه لا ينتقض وضوءه في مذهب الجمهور رحمهم الله الذين يقولون بكون المس ناقضا. وهكذا لو كان يلبس ثيابه بعد غسله ووضوئه فجرى ظاهر يده على ظاهر كفه وليس بباطنها على العضو فإنه لا ينتقض، وهذا هو الصحيح أنه الإفضاء ببطن الكف لا بظاهرها. ومن باب أولى إذا كان بالساعد، كما لو وقع العضو على ساعد يده فإنه لا ينتقض. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره إذا كان متصلا على المعتاد كما ذكرنا، فلو انفصل العضو، وهذه مسألة أشار إليها طائفة من الفقهاء رحمهم الله، وكان البعض يستغرب من ذكرها مع أنه في زماننا قد يقع السؤال عنها خاصة من الأطباء في التشريح ونحوه، فإنه ربما يقطع العضو ثم يمس، فإذا قطع ومس فإنه لا ينقض الوضوء لأنه خارج على الوجه المعتبر ونصوص الشريعة جارية عليه، وبانفصاله يكون كلمس أي عضو من الأعضاء التي لا يؤثر لمسها، ومن هنا يفرق بين كونه متصلا وكونه منفصلا. هذا هو الأوجه من قولي العلماء رحمهم الله في الذكر إذا أبين وقطع. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت.